لفهم الدين فهما صحيحا لابد من الحرص على تصورات متكاملة ليس منتزعة. يعني مثلا لما آتي لمسألة الخلافة والاستخلاف، عمارة الأرض، السيادة في الأرض وكذا، لا يصلح أن أمسك بآية واحدة ثم أطالع تفاسيرها وخلاص أنا كده فهمت المسألة. لا لا، كل الآيات المتعلقة، كل الأحاديث، كل كلام كذلك العلماء من الفروع الأخرى، سواء كانت في تزكية، في آداب شرعية، في كذا. فلذلك هذه الأمور تحتاج إما تفرغ من الباحث للمسألة المعينة، وإما أن يتصدى لها أهل العلم فيها. كذلك ضعوا هذا في الاعتبار، أن مجرد مطالعة تفسير آية واحدة في موضوع لا يكفي، لأن هو الموضوع نفسه يتكامل من عدة آيات يضبط بعضها بعضا.